فعلى ثرى البلقان جرح مؤلم ما زال في أيامنا يتجدد، وإذا كسوفا والدخان مكثف والكون في داج الظلام ملبد. جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود، بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعدد، واليوم يبدأ جولة محمومة قصفا هنا وهناك روح تصعد، قصفا هنا وهناك روح تصعد. تجري دماء المسلمين كأنها نهر يشق مساره لا يركد، وصغيرة فوق التراب منامها وتصعد الزفرات ثم تصعد. ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد، ألقت إلي بنظرة في حيرة وكأنها تبغي لها من ينجد. قالت وحالتها تسابق نطقها، إني هنا في حالة لا تحسد، عماه أفترش التراب وخيمتي سحب فهل يحلو بهذا مرقد، عماه كان أبي يدللني وقد أضحى هناك بقبره يتوسد، عماه ما للمسلمين لأمرنا وكأنهم عن كل حس جردوا، وكأنهم عن كل حس جردوا. صار الجهاد جريمة وخيانة والرقص والإيقاع فعلا يحمد، أنا من حملت الدين بين جوانحي فلأجله دون البقية أطرد. لو كان ما بي في اليهود لأقبلت من كل ناحية يهود تحشد، أو كان ما بي في الصليب لأقبلت أقوامه ضد العدو تسجد. لكنني بالله أطلب عزتي فهو الذي يعطي الجميع وينجد، فعقيدتي بين الضلوع حملتها فأنا برغم مصائبي أتجلد. عماه كل المسلمين ترقبوا، فالنصر آت والإله مؤيد، فالنصر آت والإله مؤيد، فالنصر آت والإله مؤيد.